يقول جاء الملائكة رسلا نعم مثنى وثلاثة ورباع، كيف نعرب مثنى؟ لا نعم ملحى ومثنى باع طيب اكمل بدل اوصف يصح ان تكون صفه، لكن اعرب عن انهم اعراب، ان محل من اعراب فالامر جائز في هذا وهذا. مثنى بدل اوصف لاجنحه، وبدل مجرور مجرور، وعين جره كسر مقدره. نعم فتحة مقدرة على إيش؟ على الألف نيابة، ومن هو الصرف؟ الوصفية والعدل. وكذلك نقول في ثلاثة ورباع، ولهذا قال ثلاثة ولم يقل ثلاثا، ورباع ولم يقل رباعا أو رباعا بكسر. نعم ما قال ثلاث ورباع. طيب يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق في الملائكة وغيرها. نعم يزيد في الخلق سواء كان في الملائكة أو غيرهم، يزيد ما يشاء مما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. ولذلك تجد المخلوقات لها أيد وأرجل بحسب حاجتها إلى هذه الأيدي والأرض. فبنو آدم لهم أرجل يمشون بها، ولهم أيد يبطشون بها ولا يمشون بها، لأن هذه الأيدي محل الأخذ والعطاء. فأكرم الإنسان بأن تكون أي يداه غير مستعملة في المشي، بخلاف الحيوان. الحيوان يداه مستعملة في المشي لأنه يأخذ بفمه، يأخذ بفمه ويعطي بفمه وينقل بفمه. حتى الهرة إذا أرادت أن تنقل أولادها بفمها، لكن الآب المكرم فجعل الله تعالى يديه غير مستعملتين في المشي. فهو يزيد في الخلق ما شاء على حسب ما تقتضيه الحكمة وحاجة ذلك المخلوق. وكل ما ذكره الله عز وجل مما هو معلق بمشيئته فقد سبق لنا أنه مقرون بالحكمة. إن الله على كل شيء قدير، هذا تعليل لقوله يزيد في الخلق ما شاء، يعني كأن سائل يسأل وهل ذلك صعب عليه، فكان الجواب من هذه الجملة أنه سهل، لأن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. كل شيء موجود قادر على إيش؟ إعدامه، وكل معدوم قادر على إيجاده. لكن لو قال لك قائل هل يقدر على أن يجعل المتحرك ساكنا في أن واحد؟ هل يقدر على أن يجعل الشيء المتحرك ساكنا في آن واحد؟ ما هو بأن يجعل المتحرك ساكنا أن يسكن المتحرك أو يحرك الساكن، هذا واضح، لكن في آن واحد يقدر. إذا شاء الله جعله ساكن ما خالف. هم يقول المتحرك يقدر أن يجعل المتحرك ساكنا، لكنه لا ساكن في حال تحركه، لأن متحرك ساكن ممتنع. بس يقدر ولكنه ما جرت في العالم. لا يقدر عز وجل أنه يطلع الشمس الساعة 12 من الليل، لكن ما جرت في العادة. لكن كلمة متحرك ضد أو نقيض ساكن، إن تلاقيت إذا وصفته بالمتحرك يقين ليس بساكن، وصفته بأنه ساكن يقين ليس

لا نعم نقول هذا كذب، هذا لا شك انه باطل، لان الايه ان الله على كل شيء قدير، كل شيء. وقولك ان العقل خص ذاته فليس عليه بقادر، نقول ان العقل لا يمكنه ان يخصص هذا الخبر بدون دليل. ولو ذهبنا نخصص مثل هذه العمومات بالقدره بالعقول لأبطلنا كثيرا من دلالات الكتاب والسنة. وماذا تريد بقولك خص العقل ذاته فليس عليه بقادر؟ إن أردت أنه سبحانه وتعالى لم يكن قادرا على ذاته، بمعنى أنه لا يقدر مثلا أن يمرض نفسه أو أن يعدم نفسه سبحانه وتعالى، فهذا أصلا لم تتعلق بالقدرة، لأن هذا من الأمور أي إيش المستحيلة. وإن أردت أنه لا يقدر على أن يفعل، ولعل هذا مراده، أو لعل هذا مراده، إن أردت أنه ليس قادرا على أن يفعل، لأن الأشاعرة ومن شبههم ينكرون الأفعال الاختيارية، فهذا كذب. بل العقل يدل على أنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد. دقيقة. طيب، في عبارة تقع كثيرا بين الناس يقول إن الله على ما يشاء قدير، إن الله على ما يشاء قدير، ما تقول في هذه العبارة؟ كالذي والخطأ بالناقشة، ما هي المسألة هينة؟ اجزموا ولا انسحبوا. طيب، لماذا؟ انت معلمين. لو قال إن الله على ما يشاء قدير، فكأنه نظرنا على غير ما يشاء غير قدير، مثل القدرة على غير ما غير مشيء. طيب، يعني هذا يوهم أن ما لا يشاءه فليس قادرا عليه. طيب، هذا واحد. ممكن الإنسان يكون يعني يقول ما أريد هذا، أو إذا أثبت المشياء لا يمكن، يعني لا يلزم إثباتها ينفيها، ينفي يعني على ما يشاء قدير، لا على ما يشاء قدير، لا تنفي أنه قادر على غير ما يشاء، أنه عاجز، أنه عاجز على غير ما يشاء، إن الله سبحانه أثبت لنفسه هذا. دعني من الله أثبت، لكن هذه العبارة هل جاءت في كتاب الله؟ نعم، أو سنة رسوله؟ نعم، جاءت. إيه؟ إن الله على ما يشاء، إن الله فعال لما يريد. دعني فعال ما يريد. هو الفعل جاء يا أخي. الشيء والإرادة. الفعل غير القدرة. هل هو يفعل الله ما يشاء؟ هذا في القرآن، ويفعل الله ما يشاء. لكن القدرة. لا، لأن القاتل قد يفعل وقد لا يفعل. نعم، لا، لا يمكن انه قادر على غير ما يشاء. لا، على كل حال ما ردك سليم، لان قوله على ما شاء ايضا مقدم، والتقييم يفيد ايش؟ التخصيص، مقدم على عامله، والتقييم يفيد التخصيص، اي على ما شاء. كيف ترد هذا ايضا؟ ترد بلسان من؟ بالقران. اعطنا من هذا الكثير الشيء اليسير. لك الآن من الآن إلى أسبوعين اقرأ القرآن من أول إلى آخر، إذا وجدت إن الله على ما شاء قدير. لا، ليس إن الله على ما شاء قدير، لكن يعني في نفس المعنى وليس في هذا المعنى. ما خالف ولا في نفس المعنى، كأنك تريد إن الله قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم، لكن هنا المشيئة عائدة من باب القدرة، عائدة على الجمع، يعني إذا شاء جمعهم فإنه قدير عليه، ردا على من أنكروا البعث وقالوا كيف إننا نجمع الناس ويبعثهم بعد أن ماتوا. طيب، من هذا واحد. ثانيا، أنك إذا قلت إنه على ما يشاء قدير فقد خالفت التعبير القرآني الذي أطلق الله فيه وعمم إن الله على كل شيء قدير. ثالثا، أن هذا مأخوذ من مذهب القدرية، لأن القدرية يقولون إن الله لا يقدر على عمل العبد فهو غير داخل في قدرة الله، وإذا لم يقدر عليه فإنه لا يشاء. نعم، وكذلك يقولون إنه سبحانه وتعالى إذا كان فعل العبد في غير مشيئته فإنه غير قادر عليه، لأن الله قادر على ما يشاء فقط. فلأجل هذا نقول إن هذه العبارة لا تنبغي، وإن كان صاحبها يريد بها معنى صحيحا، قد يريد بها معنى صحيحا كما هو ظاهر عبارة كثير من المسلمين اللي ينتقون بهذا الشيء. ونقول إن الأكمل أن تقول إن الله على كل شيء قدير. فإن قلت إنه ورد في قصة الرجل الذي يدخله الله الجنة آخر من يدخل الله الجنة، فيقول له لما قال هذا لك وعشرة أمثاله، قال الله له إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر، هذا حديث قدسي. فالجواب أن هذا في قضية معينة، يعني لو وقع شيء يستغرب الإنسان وقوعه ويستبعده، فلنا أن نقول إن الله تعالى إذا شاء شيئا فهو قادر عليه، بمعنى أنه فاعله، كقوله تعالى ويفعل الله ما يشاء، بخلاف القدرة المجردة عن الفعل فإن هذه لا تقيد بالمشيئة. نعم.